أدل روسو غوريما السكرتير التنفيذي للجنة الكفاحية من أجل التضامن الدولي والسلام في فنزويلا بحديث يوم 13 من هذا الشهر تأييدا للقضية العادلة لشعبنا في حماية سيادة البلاد بالثبات بالقدرة الرادعة النووية القوية.